السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو اللقاء السادس من شرح كتاب كيف تكون محققا، وتكلمنا في المرة الماضية عن آداب طالب العلم عموما وآداب طالب علم الحديث بخاصة. ثم نقف عند موضوع علم التخريج. ما هو التخريج وما هو علم هذا العلم شيخنا؟ أما عن التعريف فسيأتي، لكن موضوع علم التخريج هيعمل فيه أو الباحث الذي سيعيش هذا الموضوع، هذا الباب يعني متسع شيئا ما. يعني عندي تخريج كما سبق التنويه، تخريج الآيات، قراءات، فعزو الآيات تحت عند قوم بيسموه تخريج، وطبعا بيتعقب هذا التعريف يسمى عزم. قراءة متواترة أو شاذة، إذا أنت دخلت في تحقيقها، يعني الطبري يقول هذه القراءة شاذة، فأنت درست مثلا أخذت القراءات العشر الصغرى الكبرى، علمت أن هذه القراءة ليست شاذة، إنما هي هذا الشذوذ له اعتبار نسبي، يعني في زمن دوني دون زمن، فقد يكون هذا الاصطلاح عند طبري استخدمه رحمه الله، لكن عند إيه؟ عند غيره في تخصصه في هذا المجال صار اتفاق أن هذه القراءة أصبحت متواترة. فإذا جلست أنت تحقق هذه القضية وتعيش معها وترجع لبطون الكتب، هذا له اعتبار. لو أنت جلست مثلا تحقق كتاب السمين الحلبي وجيت على القراءات فيه أو الفخر الرازي جانب القراءات، فجانب القراءات محتاج إلى تحقيق، محتاج إلى جانب إيه؟ يورد، هو يورد قراءات ترى عن الصحابة، ترى يعني عن التابعين، ترى متواترة، ترى شاذة، هو يورد، الرجل يستدل ويورد لك، فأنت في مثل هذا في ناس تمر عليه، لكن أنا في كتحقيق آتي للشخص أسند هذا العمل لواحد تخصص قراءات، يخرج لي الكتاب في هذا الباب يكتب الايه علما فيه. اما ياتي في هذا الباب اقول له خلاص خرج. لكن اذا انت كطالب علم وربنا من عليك وعندك اتساعيه ودارس وتخصص كذا وعندك المجالات متخصص فيه، خذه مع مجال الحديث، يعني يكون لك عندك في مجال ده جانب من جانب الايه التخريج. احيانا ايضا يعني تجد مثلا بل عجبته ويسخره، وتجد مثلا ايه متواتره بل عجبته، فده اثر القراءات في علم الايه في علم العقيده، في باب الصفات، اثبت هذه الصفه لله تبارك وتعالى هنا وهي قراءه متواتره، فلما تروح تبحث في القراءات تجدها قراءه متواتره. لكن ممكن واحد ايه يجهل هذا الايه التواتر او لا يعلم به، ويجي محقق هو قال لنا أنا حافظها إيه؟ بل عجبته. بل عجبته. ويجي آخر الإشكالية أخرى هذه يطبع مثل تفسير الجلالين، فلما يطبع هذا التفسير أو يقرأه، اللي طبع الكتاب طبع بقراءة من؟ بقراءة حفص، والكتاب معمول على غير قراءة حفص. فتشوف المكتوب هنا عجبته وهنا عجبته. في الإيه؟ في الكلام في تناقض موجود، دي تماما عامل مثل حتى النسخة على الايه في على الفتح وفي الايه والشرح، دي مختلف لايه دي فيحتاج ان هو ايه ياخذ القراءة اللي ما مضى عليها من جلال الدين المحلي او السيوطي رحمهم الله، فدي ينتبه لها. هو بيقرا، ممكن هو بيقرا قارئ بيقرا صح، انا بتقرا يعني بقول لك اقرا يا فلان في دورة علمية حول تفسير الجلالين، فيأتي واحد بيقرأ بحفص يقرأ الآيات والآخر بيعلق، فهنا يأتي بقارئ يقرأ على الإيه على القراءة اللي هم فسروا إيه عليها، بحيث لما يأتي يقرأ الآخر يقرأ كلام اللي كلام اللي كتبوا هذين الإمامان في بابهما مع اتقاء التأويلات التي حدثت في هذا الكتاب وعلى من كان على منواله في باب الصفات أو في بعض المسائل الأخرى، مع أنهم أئمة في العلم، إلا أنه في بعض المسائل جانبهم فيها الصواب. فهنا في مثل هذا انتبه لي هذا الكتاب على انتشاره، تجد فيه طبعات حققت وأعلم تحط عليها هوامش على هذه المسائل التي أخذت عليهما رحمهم الله. أيضا في تخريج آخر في حديث قدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، دي حديث قدسية. فربما تجد حديث في بعض الطرق قدسي وبعضها إيه وبعضها نبوي، فيحتاج إلى إيه إلى تحقيق، إلى بحث وإيه وتمحيص. حديث مثلا ممكن تكون لفظة مشهورة، يعني عند الناس حديث في الحج خذوا عني مناسكه، ممكن تجد الرواية لتأخذوا عني مناسك لتأخذوا، هي قد تكون المؤدى قريب لكن اللفظ والتعبير، وده هيكون له اعتبار فرق كبير جدا في ماذا؟ في الاستدلال على في الجانب الأصولي. لما تشوف الأمر وعلامات الأمر هتيجي هنا، أو الجانب النحوي له اعتبار هنا له اعتبار، هتفرق اللي هذا الأسلوب من ذاك الأسلوب يفرق. فأنا مطالب بماذا؟ بأن أبحث مثل هذا وأحققه وأثبت رواية مسلم والرواية والمشهور الآخر أنبه عليه. كما إذا أنت مثلا طعمت عند شخص أفطر عندكم الصائمون وأطعمكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، في جملة موجودة وذكركم الله في من عنده، هتجد أن في تنبيه لعلماء سابقين نبهوا على هذه، وأن دي داخلة على هذا على هذا الحديث. يعني الأصل ده ثابت، شواهد مجموعة الطرق، يعني نقش من قبل مع أخينا الشيخ سعيد القاضي من زمان مع سلسلة الفوائد حفظه الله، لكن هنا جت ايه الجزئية ده وجاء تنبيه لأحد العلماء انه قال هذه. فممكن واحد يحفظ او سمحها من شيخ حفظها او سجلها انتشرت بطريقة معينة في واقع معين، ممكن في واقع اخر خلاص هم ماشيين على الاصل ان دي ليست ايه داخلة. فاحنا بننبه من اجل ايه من اجل هذا، ويبحث ينتبه لايه ينتبه لهذا. فده تحقيق او في تحقيق. ايضا في رفع ووقف في سورة الكهف مثلا، نقاش طويل حول المرفوع والموقوف، ده تخريج. في تخريج الروايات المرفوعة والروايات الموقوفة والأثر في ذلك، وإذا رجح في الآخر الموقوف هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. تجد مثلا عند فريق له حكم الرفع، وآخر محقق آخر يقول لك أنا يعني علمي أنا قد ليه إلا عند أنا أقول ليه لغاية هنا وقف. أنت عاوز تكمل كمل، عاوز تقول له حكم الرفع كم مسألة اجتهادية. فهنا دي جانب اللي له حكم الرفع، ده جانب اجتهادي يختلف من عالم إلى إيه لأخر. إلى آخر. ودي ممكن واحد يعمل رسالة فيه، ده جانب بارز شيء كثير عند الشيخ الألباني رحمه الله في هذا المجال، ممكن رسالة علمية في هذا يجمع هذا ويدرس دراسة علمية ويأصلها، وموجود في بلاه حكم الرفع كجانب اصطلاحي موجود ويعكس على التطبيق العملي. لا أو لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في هذا حديث مشهور جدا، لكن تجد مثلا تعرضت له في التلقيح والتحقيق على مقدمة في أصول تفسير ابن تيمية رحمه الله، طبعا ابن تيمية من قبل وبعدين طبعا دار المجد، لكن هتجد عند ابن أبي شيبة سند صحيح. وهذا الكتاب ابن أبي شيبة كثيرا ما يأتي بأسانيد لأخبار تأتي موقوفة عنده وهي مشهورة بالرفع من طرق أخرى، لكن عند جميع الطرق والنظر في كلام العلماء يتضح هذا هذا الوقف. أحيانا تجد كلام العلماء وأحيانا تجد الموقوف أقوى من المرفوع إلى آخره. أيضا تخريج الآثار الموقوفة في التفسير أو الفقه، يعني كنعي النعمان بن مقرن رضي الله عنه مثلا، سعد بن مسيب يقول يعني شفت عمر رضي الله عنه يعني النعمان يعني مقرن عليه على المنبر، فأثبت له السماع من عمر بهذا. فمنهم يثبت هذا ومنهم يضيف شيء آخر ومنهم من يقول بليه يعني غيرهم بالانقطاع، فده له أثر، له أثر هنا في التحقيق هذه الجزئية. أو مقطوع عندي واذكرنا ما يتلى في بتكون من آيات الله والحكمة، تفسير الحكمة بأنها السنة، هتجد عن قتادة في إسنادان مشهوران، هذا الكلام تعلمون في أسانيد التفسير، أسانيد التفسير ناقشتها. ممكن تجد في سند عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قل هذا سند صحيح، لكن ممكن تقف عند عبد الرزاق وده مشهور جدا فتجد معمر عن قتادة، ومعمر عن قتادة فيها ضعف كما نص الدارقطني رحمه الله، فتجبر بهذا الايه الطريق الاخر عند التحقيق، وده له اثر في جمع الايه الطرق وتحقيق الايه الرواية في المقطوع. ايضا في مسألة فقهية او قاعدة او كلمة او بيت شعر او توثيق نص معين، وتكلمنا في المقدمة في الاول على جانب من هذا الايه من هذا. نواصل. شيخنا حفظكم الله، لهذا العلم ثماره، فمن ثمار هذا العلم ذكرتم فضيلتكم سلامة ما ينسب للرب سبحانه وتعالى من أحاديث قدسية أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وأوصاف. نعم، دي هذه هذا الأصل عظيم جدا، إنك تتثبت جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اقرأ له تثبتوا. فالإمام مسلم وضع هذه الآية أصل في مقدمته، ويأتي عليه حديث عند الكلام على مقدمة اللي على صحيح الإمام مسلم ومقدمة الإمام مسلم في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فالكذب على رسول الله أمره عظيم، أمره عظيم، ورد فيه عدد من الأحاديث، عدد مجموعة من الأحاديث في إنك لا تكذب، حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الإيه؟ النار، فليتبوأ مقعده من النار. فأعظم بها من نعمة، ومنها إقامة المعتقدات والعبادات والمعاملات على ما ثبت وصح، ومنها ودي طبعا دي أصل عظيم جدا، إنك تبني أو تبني يعني خطبة كاملة على حديث ضعيف، حديث موضوع أو مكذوب، مشكلة يظل يمكن جيل كامل 50 سنة في أذان اللي وقلوب اللي هذه الأوعية التي وعت من فلان، وإذا كان ما شاء الله أتاه الله بلاغة وبيان وكده وصل المعلومة للناس بطريقة معينة، خلاص أصبحت هذه المعلومة كالمثل الذي يضرب الشيخ فلان قال كذا في خطبة كذا، يعني إيه من 50 سنة، ويجلس الناس يكرروا هذا. فهنا جانب بناء المعتقدات أو الأبحاث أو العبادات أو المعاملات على ما ثبت صح، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى مع ضميمة أقوال أهل العلم في هذا الباب. لا تجد أنت إيه خلاص ضعفت السند وجريت، لا يا عم، في إجماع مقول هذا لي يعني صح، وإن كان مستند الإجماع ضعيف إلا أن في إيه يعني مسألة فقط ليست قصيرة على إيه تصحيح دي تصحيح سند أو ضعيف السند، لا في أدلة في الباب، الترمذي يقول وفي الباب، في الباب هذا محتاجينه، والإجماعات ثم أيضا عمل أهل العلم على ماذا في هذه المسألة، دي كلها أمور محتاجينها. يعني لا تقتصر الأدلة، لا تقتصر الأدلة على الحديث الثبوتي بعدم فقط، إنما هناك أدلة أخرى، في أدلة أخرى في أدلة أخرى في الباب، كتاب سنة عندنا إجماع موجود، في قياسات موجودة، في مناهج أهل العلم في هذا الباب، دفع كثير من الشبهات التي مبناها على ألفاظ شاذة أو أحاديث ضعيفة أو موضوع، في تعرضات كثيرة. واحد كتب مثلا كتاب نراجعه من زمن عدة مجلدات، ممكن 80% يزول الإشكال بالإيه من ناحية الحديثية فقط، ودي يبين لك أهمية هذا الإيه العلم. هذا العلم في الترجيح بين كذا وكذا، فتجد هنا ايه اصل هذا اللي هذا العلم وتعلمه. نعم، واصل. ايضا الجمع بين كثير من الاحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، فكما استدرك جمع بطرق الحديث والفاظه، فانه يفسر بعضها بعضا كما قال الامام احمد، دي اهميه كبرى. وده ايضا جمع الطرق يبين الالفاظ الشاذه وكذا الاسانيد وكذا ادوات التحمل، ونبت على هذا في أكثر من موطن في سلسلة الفوائد، وأخونا الدكتور محمد ياسين حفظه الله له بحث في هذا في الأوهام، وأيضا الأوهام في أدوات اللي تحمل في أدوات التحمل، منها أن جمع الطرق يفيد كثيرا في بيان الراوي، في بيان الراوي المبهم والتصريح بالسماع للمدلس، ويبين الإدراجات وبخاصة في الآيات شذوذ الألفاظ كنفخ الروح، دي طبعا تجي لها خرائط بعد ذلك، هنا كلام إنك كجملة لكن لها إيه يعني المسلمون شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، أيهما أصح؟ في عموم بين أخصوص. اللفظين، معرفة أسباب ورود الحديث في كتاب مجلد كامل لأخينا، ثلاثة مجلد شيخ سيد صادق، بيومي وأخونا الشيخ سيد بيومي حققه في دار ابن تيمية بالقاهرة، ثم استخلص منهما صح مجلد طبع في دار اللؤلؤة، معرفة ما تدور عليهم الأسانيد، هذا أيضا أعتقد ممكن مؤلفات في هذا اللي في هذا المجال، فتنمي ملكتك في هذا، وأيضا بمطالعة كتب العلل كالدارقطني، فيعلمك كيف تحط ذلك على المدار، وقد يختلف المدار، يعني قد يكون 10 مدارات موجودين في الإيه؟ الحديث في واحد. الحديث الواحد، فتبدأ مدار مدار حتى لا تتشعب عليك الأمور، فإن كان المدار ضعيفا حكمنا بالضعف، طيب وإن كان من جبال الحفظ علمنا أنه قد يتحمل إيه؟ الاختلاف، فيكون فيه أكثر من وجه، أحيانا يكون ابن لهيعة لكن اختلف عليه، اختلف عليه، فهذا الاختلاف ليس كمن يسلك بس لك كل ما نختلف فيه فيحسن حديثه، لا أيضا هنا لها اعتبارات، ربما يكون فيه راوي واختلف عليه، فهذا الاختلاف إيه؟ يوهنه، هذا الاختلاف إيه؟ يوهن. يضعفه إذا كان الأسانيد إليه ثابتة، لكن إذا كان اختلافه الأسانيد ضعيفة أحيانا يعمل هذا علماء العلل، يكون فلان موجود والخالف ضعيف ويعملوا الإيه؟ ويعملوا السند الضعيف هذا، كما إن سبق معنا في نبهنا في الحلقة هذه حديث التفاؤل الفأل، وكان يعجبه يسمع يا نجيح ماشي، فهذه الكلمة كفأل حسن، لكن تجد البخاري رحمه الله جنح إلى السند اللي هو رجحه ببكر المزني، تجد السند إليه عند مسند الحارس، والكلام حول مسند الحارس معلوم يعني، أو سيأتي منكم قريب منه، أيضا كان من جبال الحفظ علمنا أنه يتحمل الاختلاف، ومن يجر التنبيه عليه أن بعض الأسانيد قد يعهدها بعض المحققين، يعد بعض المحققين متابعات، لكن عند جمع الطرق ترجع إلى مدار إيه؟ واحد، يعني كان معنا البارحة مثال آخر هنا المثنى مع ابن لهيعة، هتجد منكم هل فلان آخر يعني رجع أحيانا يرجع الطريق هذا إلى الطريق الإيه؟ الطريق الآخر، يعني ممكن الطريقين، فنقول ممكن هذا مع ذاك تقوي تقوم بالإيه تقوم يعني حسن لغيره متابعة وتمضي، فيجي لك الإمام أحمد يقول لا فلان أخذ من إيه من فلان فلان، فيرد هذا السند إلى فلان، ويجي لك فلان ينص يعني الإمام أحمد يقول تقعيد عام فلان يأخذ من فلان، يجي فلان من أتباع الإمام أحمد يقول لا فلان أخذ هذا ينص على هذا الإيه حديث بعينه أنه أخذ من إيه فلان أخذ من إيه من فلان، فرد لك الطريق إلى الطريق الإيه، دي طريقة موجودة طريقة إيه موجودة، بينها تطبيق القواعد النظرية على الأخبار مع جمع أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، وكيف نفهم كلام المصححين المضاعفين والمعلين، منها بين خطأ الراوي بسبر الإيه الطرق، منها الترجيح بين أقوال أهل العلم المتعارضة بين التصحيح والتحسين أو التضعيف، أخيرا من فوائد هذا العلم أنك تدخل تحت عموم قول نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني عندنا نقطة سابقة، تطبيق القواعد النظرية على الأخبار مع جمع أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، فأنت ممكن تجد سند أمامك السند صحيح أو السند حسن، لكن يأتي إذا انتصف شعبان فلا تصوم، خلينا نرى شعبان قادم، فإذا انتصف شعبان فلا إيه؟ تصوم. فلا تصوم، شوف علاء بن عبد الرحمن واللي حدث والمشكلة الموجودة وظهر السند تحسن، لكن شوف كلام أهل العلم والمعارات التي جاءت لهذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام أو من أو من قول نجمع هذا مع ذاك، نخرج بإيه؟ بإعلال نخرج بالحديث بالفقه. ونخرج إن الأمر ليس قائم على إيه؟ على حسن الإيه؟ الإسناد، وإن كان على حسن الإسناد ممكن ناخذ مرجح، نقول الأسانيد الأخرى والطرق الأخرى أرجح من إيه؟ من هذا، هذا الإسناد بإيه؟ على إيه؟ على حالي، فيكون هنا في جانب عندك سلف، عندك سلف، عندك كلام أمة، عندك كلام أمة في هذا الإيه؟ في هذا الباب، ممكن تجد حديث آخر في أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ممكن كسند موجود تقول السند الموجود الشخص الموجود فيه والثقة، وتحكم على ظاهر السند بالصحة، وده الموجود أمامك في الكتب، لكن لما ترجع كلام أهل العلم هتجد فيه قضية هنا وفيه مشكلة نبهه إيه؟ عليه. نبهه عليها هنا، وسبق تفصيلها في سلسلة الفوائد باتساع، وفي كتاب في تعليق على دفع هم الاضطراب الشنقيطي رحمه الله كشف اللثام عن دفع عمل الاضطراب، أعتقد في بحث حول هذه القضية، في بحث حول هذه القضية يشابهها قضية في عطاء عن ابن عباس، دي أيضا تكلمت عنها في أسنان التفسير، ودي قضية من القضايا ممكن تأتي هناك يعني في حلقة لضيق الوقت الآن. عطاء ابن عباس هو المشهور، عطاء ابن أبي رباح، لكن تجد فيه في عطاء الخراساني في روايتين، تجد فيه قضية محتاجة لإيه نعيش معها وخور أهل العلم فيها، وليس المسألة لكن بنفتح لك آفاق أنك تعيش مع. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وفوائد هذا الباب إن لم يكن إلا أنك تصحب كلام رسول الله، إن فتتك صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فتصحبه، تصحب أقواله وأفعاله وتقريراته وتعيش معاها وتعيش في هذه الروضة النضرة كل يوم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعلم الكتابة والحكمة نعمة من الله، فاعضض عليها إن لم يكن له الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم وإعننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.